そう。قديش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 30 من شهر جمادى الثانية لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل يا شيخ. تفضل. وإن كنتم على سفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. ربنا

كما في آية الأنعام يخصص فهم البشر ثم قد ينتظرون نزول الآية الذين آمنوا لم يدخلون إيه في تخصص الفهم قد ينزل الآية ينتظرون نزول الآية هي الذي خصت فهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يخصص النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخصص السلام عليكم ذكر رقم بيسأل على الدروس ذكر رقم قول له انتم نزل الرب ان شاء الله سلام.